7 سنوات من الحرب حملت معها حزن وألم، فراق وغربة، لكن العزيمة والصمود والتحدي عناوين حملها السوريين بقلبهم وفاء لسوريا، للأرض، للإنسان. الأرض إلنا، حرسناها بأظافرنا، زرعناها بنواظرنا، رويناها بدم الشهداء، تصارت تشبه الحنة. الأرض إلنا ولا نساوم على خطوة، الأرض إلنا ولا نفاوض على النخوة. الأرض إلنا أغنية قدمها كورال الوفا للأرض للإنسان، وبصرني رحب بشباب موهوبين جمعهم الكورال. برحب فيكي آية محمود، أهلا وسهلا. أهلا فيك. أيضا بدي رحب بيحيى فياض، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وبدي رحب أيضا بالأستاذ أحمد الحسن اللي رح يرافقهم بالعزف على العود. أكيد يعني اليوم عم نعيش أجواء من الفرح بالنصر بعد إنجازات الجيش العربي السوري، وخير البداية بالغناء للوطن. لكم قد بارك الرحمن من حولي وباركني، أنا الحصن الذي استعصى على الغازي مع زمني. لكم قد بارك الرحمن من حولي وباركني، أنا الحصن الذي استعصى على الغازي مع زمني. أنا أشتار خصب الأرض يوم الذئب لم يكوني، أنا أشتار خصب الأرض يوم الذئب لم يكوني. أنا سيف دمشقي إلى أهلي سيرجعني. لكم قد بارك الرحمن من حولي وباركني، أنا الحصن الذي استعصى على الغازي مع زماني. لكم قد بارك الرحمن من حولي وباركني، أنا الحصن الذي استعصى على الغازي مع زماني. أنا أشتار خصب الأرض يوم الذئب لم يكوني، أنا أشتار خصب الأرض يوم الذئب لم يكوني. أنا سيف دمشقي إلى أهلي سيرجعني. تنادى الوحي خبرني، تنادى الوحي خبرني بأن الفجر يلثمني، بأن الفجر يلثمني. تنادى الوحي خبرني. الثمن تنفس بعده صبح بعطر الغار مشطني تنفس بعده صبح بعطر الغار مشطني دم الشهداء بتفاحي وعشقه ويعشقني دم الشهداء بتفاحي وعشقه ويعشقني ويبقى السيف في الجولان لم يغمد ولم يهني ويبقى السيف في الجولان لم يغمد ولم يهني ويبقى السيف في الجولان لم يغمد ولم يهني لم يغمد ولم يهني الله عليكم. يعني دايما هيك كورال الوفا للأرض للإنسان مليان حماس مليان حب للوطن. نتشكركم بالبداية وأكيد تحية للأستاذ أحمد حطاب بجهوده طبعا وتحية لكل أعضاء الكورال صغارا وكبارا. اليوم بدنا نبدأ معك آية ومع بدايات مشوارك مع الألحان والإنغام. أنت اليوم بعمر 20 ودايما البدايات منلاحظها بتكون من المدرسة. يا ترى من وين كانت البداية معك؟ تماما يعني هلأ دائما من حفلات المدرسة وجودي أنا ورفقاتي أغلب الأوقات منغني كلنا وهي الأجواء هي اللي خلتني أعرف أنه في قدرة أني أنا نمي صوتي وأتعب عليه وأتدرب أكتر. وبعدين بعد ما عرفنا عرفت بكورال الوفا وانضميت لإله هاي العائلة الكبيرة والحلوة وعن طريقهم بقى وصلنا لهون. وأكيد الأستاذ أحمد حطاب له الدور الأكبر بأنه نحن نوصل لهون ونوصل صوتنا للكل يعني أكيد. ولكن يعني البدايات ما في عمر محدد هيك تتذكري وقت غنيتي؟ هلأ بالضبط لا يعني كنا بالإعدادي تقريبا بهي يعني من زمان صار له فترة طويلة القصة يعني. وأكيد أهلي إلهم دور كمان كبير بهذا الموضوع ساعدوني وشجعوني ما وقفوا بوشي أبدا بالعكس هنن كانوا يدفشوني إنه روحي وشاركي وغني وهذا إله دور كتير كبير يعني بهذا الموضوع. دعم الأهل والأستاذ أحمد رح نحكي عنه لاحقا ولكن بدنا نسمع آية لحالة عم تغني هلأ. هلا انا حابه بصراحه بما انه لسه نحن باجواء عيد الام حابه اهدي ماما اغنيه انا هديتها اياها مسبقا اكيد بس هون عندكم اكيد على الهواء غير. دائما بنقول انه عيد الام ما بيخلص هاي المحبه دائما بتحسي انه باي لحظه في عيد ام. سمعينا. Thank you. أكيد منعايد على والدتك وعلى كل الأمهات السوريات. وبنروح لعند يحيى. إجا دورك يا يحيى. يحيى خبرنا كمان عن بدايات مشوارك الغنائي. هلأ أنا ربيت بعائلة أنه تقريبا يعني في كتير عالم أنه عنا بتغني بالبيت وهيك وأخوتي وهيك في أصوات حلوة كتير يعني. فنشأت عائلة فنية تماما. فكنت حب كتير الغناء وحب أنه يعني دائما هيك اسمع أغاني واسمع موسيقى وخصوصا الموسيقى الأصيلة القديمة يلي هي بتمثل الفن الحقيقي بصراحة. يعني بلشنا بالطرب القديم تماما. يمكن لما نبلش بالطرب القديم بنكون عم نبلش صح. أكيد. وهو البداية الصح بإنك تبلشي مع الطرب القديم لأنه هدول العمالقة اللي كانوا يعني هن اللي أسسوا الطرب القديم يلي بينسمع ويلي بيوصلك للمكان الصحيح. بفوت للقلب. أكيد. وبيعطيك الشيء الصحيح اللي أنت بدك توصلي للعالم. هلأ شو هتغني لنا؟ هلا انا راح اعطيكم شيء يعني ممزوج بالطرب والجبلي لوديع الصافي الاستاذ الكبير الله يرحمه. نسمع سوا. لا تقولي لي ولا بقلك دس قلبك بيدلك لا تقولي لي ولا بقلك دس قلبك بيدلك من الله حظ معتاه وشو بتريدي بعملك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيهات يا ابن العم اوفا اوفا اوفا يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بك مشاهيا وروح اسألوا عنا حبايبنا بك مشاهيا قلبي كم شال ولك عسى عساك تعود وتتوفى بكم شال من تراب المش عليها الحباه يا عيني يا بابا وألطف دني وأحلى بلاد بلادنا وألطف دني وأحلى قصدوا نتجوز بن عمي وبعد قاعد عن دربك ابن عمي قلبي ما يريده انت اللي بحبك قصده نتجوز ابن عمي وبعد عن دربك ابن عمي قلبي ما يريده انت اللي بحبك ولا تهدي دمعة عيني ولا تنامي يجفون أهلي أهلي ما يرضون ويلي ويلي ويلي لو يدرون ويلي لو يدرون يا با ويلي لو يدرون من قلبي بهوى لكن أهلي ما يرضون ويلي ويلي لو يدرون ويلي ويلي ويلي لو يدرون وحياتك وحياة دموعي مرضى بدالك ومبخونك لو قص عناقي بس طول بالك وحياتك وحياة دموعي مرضى بدالك ومبخونك لو قص عناقي بس طول بالك ولا تهدي دمعة عيني ولا تنامي يجفون أهلي أهلي ما يرضون ويلي ويلي ويلي لو يدرون الله عليكم. يعني ما عاد في حكي بعد ما عم نسمع هالأصوات الجميلة فعلا والأداء الرائع. موفقين يحيى وآية. آية يعني البداية كانت بالغناء الفردي ولكن اليوم أنت عضو بكورال الوفا للأرض للإنسان. صحيح. تجربة الغناء الجماعي أكيد أضافت لك شيء. خبرينا من أي ما تبلشتي بكورال الوفا وشو قدمت لك هاي التجربة؟ طبعا أنا بلشت بكورال الوفا إلي تقريبا سنتين ونص معهم بهذا الكورال. أكيد الغناء بشكل جماعي أولا بالنسبة للصوت بيقوى الصوت بالإضافة لنحن كمان مثل ما خبرتك نحن مثل أنه روح وحدة وعائلة وحدة فنضل بدنا نتعاون لنطلع بأحلى صورة وهذا الشيء أكيد بيساعد. يعني حتى الأستاذ أحمد حطاب هو بيهتم بكل شخص حسب صوته حسب الطبقة اللي بيقدر يوصل له يعني توزيع المهام حسب الأصوات وطبقاتها. طبعا أكيد هذا الشيء بيساعد كتير. يعني بالنسبة ليحيى شو أضافت لك التجربة بكورال الوفا؟ طبعا أنا كنت دائما بحب أني أشارك بأي فعالية غنائية إن كانت كورال أو أي مثلا فعالية من شيء بيخدم الطرب الصحيح يعني ولكن ما كنت اهتدي لهالشيء يعني لفترة من الزمن. كيف بقى اهتديت لهالكورال؟ يعني أحد الناس اللي عن جد بتشكره كتير كتير كتير وهو معنا عضو يعني بالكورال عازف إيقاع معنا بالكورال فعرفني على الأستاذ من فترة منيحة يعني فأنا دخلت الكورال وكنت متوتر بشكل كبير أول فترة. يعني شو السبب أنك كنت متوتر؟ طبعا أنه أشخاص يعني بصراحة فتت مع ناس أنه ما بعرف ولا حدا منهم يعني ما كنت كانت المفاجأة يمكن تماما فما كنت بعرف حدا منهم يعني لحسن الحظ وعن جد يعني هي هدية بعتبرها هدية كبيرة من رب العالمين انه عرفني على الاستاذ احمد لقيت شيء اللي عم دور عليه لاني لقيت اسرة تانية. يعني انا اسرتي الاولى هي ابي وامي وبوجه لهم تحية كبيرة كتير يعني لقيت الاسرة التانية هي مع الاستاذ احمد حطاب لانه كان انسان كتير كتير يعني اول شغلة عنده خبرة وتاني شغلة علمنا شو بنشتغل وعطانا الصح. هذا الشيء لمسناه بكل لقاءاتنا معه وحتى بالامسيات والحفلات اللي قدموا لنا اياها بالمركز الثقافي وغيرها. يعني فينا نقول انه اكيد هي التجربة تجربة الغناء الجماعي بتضيف لصوتنا بتضيف لأدائنا حرفية تعطي تكامل تكامل بالأصوات إضافة معه. لأنه جو العيلي بأي مكان عمل وشو مكان طبيعة العمل بينجح العمل تماما. طب هلأ شو بدكم هيك تقدموا لنا شيء مشترك يحيى وآية؟ يلا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك وما نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي هوى تجنني والشوق ملان جراح يا حبيبي هوى تجنني والشوق ملان جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مشغول بيكي وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مشغول بيكي حبك حيرني وانا زيك برضو ربي صبرني ايوه انا فارض حبك حيرني وانا زيك برضو ربي صبرني ايوه انا فارض اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لاحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام عليكم حوار مليء بالحب والحيرة بنفس الوقت وأصواتك لابقى لبعضها يعني اختيار موفق هلأ هيك يعني لسه بدنا نسمع اليوم ما بدنا نحكي يحيى بدنا نروح هيك معك لوين بدك تاخذنا مثل ما قلنا من شوي انه الطرب الأصيل دائما هو سيد الفنون يعني هلا الحلو دائما انه كورال الوفا بيجمع الوطني التراثي الانساني الطربي شو ما بدكم يعني حتى الإذاعي حتى للشباب يعني حلو طب شو بدك تسمعنا هلا في غنية للاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب مضماك قفاه ومرقده اكيد كثير من الناس بتعرفها يعني اكيد خلينا نسمع تشهده جحدت عيناك زكي يا دمي أكذلك خدك يكحده قد أعزك هودي إذ رمت فشرت لخدك أشهده جحدت عيناي زكي يا دمي أكذلك خدك يكحده قد عز شهودي إذ رمت فشرت لخدك أشهده بيني في الحب وبينك مالا يقدر واش يفسده ما بال العادل يفتح لي باب السلوان فأوصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضرع معبده وحنايا الأضرع معبده. يعني مسك الختام كان معكم, ولكن يعني الوقت للأسف خلص, بس لسه بدنا هيك بدقيقة شو بدنا كمان نقول للوطن يحيى وآية. يلا موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في ربا في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السمك تبلغ السمك موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعيدة كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذل لنا المؤبدة وعيشنا المنكدة دلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني موطني. رح نحتفل بالنصر ورح نرفع الراية نرفع علمنا العربي السوري فوق كل الأراضي السورية. بدي أتشكركم بالختام أعضاء كورال الوفا للأرض للإنسان. بدي أتشكرك يحيى فياض, شكرا. شكرا لك آية محمود, أيضا الشكر للأستاذ أحمد الحسن, شكرا لك. مستمعينا ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس أنا رابع يوسف وزميلتي صباح إبراهيم, والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت ليندا عتيق, هندسة إذاعية جوانا محمد, وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.